وذلك أن السنة والجماعة قد أحكمها أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، لماذا؟ لأن العقول تختلف والفهوم قد تتضارب، ففهم أي رجل أو أي شخص يكون حجة في الدين. فإذا لا يجوز للإنسان أن يستعمل عقله في فهم الدين، يجب أن يطيع ويكون ويقبل أنه حق من الله تعالى، وإن كنت لم أفهم أن هذا حق ربما، لكنه يجب أن يكون يذعن لما جاء عن الله ورسوله. أما إذا قلنا أن الدين يخالف العقول فهذا ليس بصحيح. تذكرون أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كتاب ماذا؟ موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، لا يختلف النقل الصحيح للعقل السليم أبدا إن شاء الله. فإذا قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، إذا كان الصحابة لم يفهموا معناه لكنهم أذعنوا له إذعانا ولم يعترضوا. الآن الدنيا كلها تعرف، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفعا، فنحن نؤمن، يجب أن نؤمن أن الحق ما جاء من عند الله من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين العقل. وليس مقصود منه أن الإسلام يأمر الناس أمورا غير عقلية أبدا. نعم.